طيب ننتقل بعد ذلك إلى الشروط في البيع. الآن يا شيخ طالع يا أبو طالع، الآن لما ندخل في عقد، قد ندخل في عقد أبيعك اللابتوب وتشتري والحمد لله، وقد يكون في بيننا اتفاق وشروط في هذا العقد. هذه الشروط التي يتم الاتفاق عليها بين البائع والمشتري، والناس اليوم أدخلوا شروطا كثيرة. طيب هل هذه الشروط ملزمة ولا ما هي ملزمة؟ نقول الأصل في الشروط التي تتم بين البائع والمشتري أنها شروط صحيحة وملزمة، إلا إذا كانت خلاف مقتضى العقد أو نحو ذلك على ما سيأتي. ومن أمثلة هذا إذا كان الشرط مقتضى العقد، أقول أبيعك اللابتوب بشرط أن تعطيني الثمن، هذا شرط من مقتضى العقد، لأن مقتضى عقد البيع أن يدفع المشتري الثمن. الثاني إذا كان الشرط لتوثيق العقد أو لمصلحة العقد، مثل أقول أبيعك السيارة ب100,000 تدفع بعد سنة بشرط أن تأتيني بكفيل غارم، شخص يضمنك، حينئذ نقول هذا شرط لازم. فإذا لم يحققه ثبت للطرف الآخر الخيار، يحق له أن يفسخ البيع. الثالث اشتراط نفع زائد في المبيع، قال اشتري منك اللابتوب بشرط أنك تحمل عليه برنامج الأوفيس ولا برنامج الوورد ولا غيرها من البرامج. إذا اشترطت شيء زائد على مجرد المبيع وتسليم المبيع، واضح؟ ما حكم هذا الشرط؟ نقول هذا شرط صحيح إذا اقتصر على شرط واحد، أما إذا اشترط عدة شروط، قال بشرط تحمل عليه برنامج الأوفيس وتوصله إلى البيت وتعمل له صيانة دورية، خلاص، وزود عن شرط واحد، قالوا هذا في المذهب عندنا أنه يبطل البيع. ليش؟ قالوا لأنه يؤدي إلى الغرض، لأن نحن ما ندري الثمن هذا مقابل إيش، هل هو مقابل اللابتوب ولا جزء منه مقابل اللابتوب وجزء منه مقابل الشرط الأول وجزء منه مقابل العمل الثاني وجزء مقابل العمل الثالث، صار كثر الغرر فأدى إلى إبطال العقد. طيب لما كان شرط واحد الغرر اليسير مغتفر، تمام، هذا من ناحية التعليل. وأما من ناحية الدليل فهم يستدلون بحديث ولا شرطان في بيع. إذن عرفنا الشروط الصحيحة، ننتقل إلى الشروط الفاسدة، فنقول الشرط الفاسد هو كل شرط مخالف لمقتضى العقد. ولاحظ أن هناك فرق بين الشرط الفاسد والشرط المفسد للعقد. من يقول لنا الفرق؟ فيه شرط فاسد وفيه شرط مفسد. الفاسد في نفسه والعقد، إذا اشترطنا شرطا فاسدا، قلت لك أبيعك هذا اللابتوب بشرط ما تبيعه لأحد، العقد صحيح، فينتقل اللابتوب إلى ملكك وتبيعه لمن شئت ولا عليك فيه، واضح؟ هذا شرط فاسد، الشرط ملغي والعقد صحيح، واضح؟ وهو كل شرط مخالف لمقتضى العقد. مقتضى عقد البيع أن المشتري يتملك السلعة، وإذا تملك السلعة من حقه يبيعها، من حقه يهبها، من حقه يوقفها، من حقه يؤجرها. فلو أنا شرطت عليه أن لا يبيع أو أن لا يهب أو أن لا يؤجر أو أن يبيع، العكس، يعني قلت أبيعك اللابتوب بشرط أن تبيعه لفلان، هذا مخالف مقتضى عقد البيع أنها ملك لي ومن حقي أبيع ومن حقي أن لا أبيع، فنقول هذا شرط فاسد لكنه لا يفسد العقد. وأما الشروط التي تفسد العقد وتؤدي إلى بطلان العقد من أصله فهي ثلاثة أنواع. الأول إذا جمع شرطين في البيع. من أي أنواع الشروط؟ من الشروط الصحيحة كلها ولا فقط النوع الثالث؟ نقول فقط إذا كان شرط صحيح زائد على المبيع، اللي هو شرط نفع زائد في المبيع. أما لو قلت لك أبيعك اللابتوب، ها بطالع أبيعك اللابتوب بشرط أن تدفع لي الثمن وتأتي بكفيل غارم، خلاص، وقال لي حتى أنا عندي شروط أشتري اللابتوب بشرط أني أتملك اللابتوب وبشرط أنه يحق لي أن أبيعه وبشرط أنه لا تمنعني من هبته وبشرط أن لا تمنعني من إجارته، هذه الشروط أكثر من شرط، صحيحة ولا فاسدة؟ نقول صحيحة لا تضر، إنما الذي يضر فيه أكثر من شرط هو الشرط الذي يكون فيه نفع زائد، تمام؟ الثاني من الشروط المفسدة هو شرط عقد آخر. فإذا قلت بعتك اللابتوب بشرط أن تبيعني سيارتك، أبيعك اللابتوب ب1,000 بشرط أن تبيعني السيارة ب10,000، لا يصح العقد أصلا لأنه يؤدي إلى الغرض. الثاني أو الثالث الثالث إذا علق العقد على أمر مستقبل، يعني يقول بعتك إذا جاء رمضان، لا يصح تعليق العقود. العقود كلها لابد أن تكون ناجزة، وهذه قاعدة خذها. العقد لا يصح تعليقه، وفسخ العقد يصح تعليقه ولا ما يصح؟ يصح. العقود لا يصح تعليقها على المستقبل، والفسوخ يصح تعليقه على المستقبل. ولهذا لو جئت لرجل تقول لي أنا أتزوج بنتك، فقال زوجتك ابنتي إذا تخرجت من الجامعة، هل بمجرد تستلم الوثيقة تصير زوجة لك؟ نقول لا، الكلام هذا الذي قاله لغو لا ينعقد به عقد، وإذا تخرجت من الجامعة يمكن يجي خاطب أكفأ منك يزوجه. جيد، فهذا لا ينعقد العقد معلقا على المستقبل. لكن الفسخ نقول يصح تعليق، ومثال ذلك يقول مثلا الطلاق، لو قال لامرأتي إن خرجت من الدار فأنت طالق، ها؟ أي. نعم يقع، إذن لأنه فسخ وليس إنشاء للعقد. لكن لو قال الولي لموليته قالت زوجني فلانا، قال إن خرجت من الدار، البنت تقول لأبوها زوجني فلانا أبغى يتزوجني، قال إن خرجت من الدار فأنت زوجة له، قال الرجل قبلت وخرجت من الدار، ها صارت زوجة؟ لا. طيب، هذا بالنسبة لتعليق الشروط والفسوخ. الثالث من الشروط المفسدة للعقد، إيه خلصنا هذا التعليق، واضح يا مشايخ؟ خلصنا من عقد البيع. والفقهاء رحمهم الله تعالى يفصلون الكلام في أحكام البيع ويجملون بعد ذلك فيما بعدهم العقود. ليش؟ لأن أكثر الأحكام خلاص مرت في البيع. الإجارة يقول لك مثلا في المؤجر يشترط أن يكون جائز التصرف، نفس الكلام في البيع. المستأجر يشترط أن يكون جائز التصرف، نفس الكلام في البيع. هل الإجارة عقد لازم ولا جائز؟ لو استأجرت من شخص قلت أستأجر منك هذه الأرض لمدة 10 سنوات على أساس مثلا أنك تبني عليها مشروع ولا نحو ذلك، ثم رجعت قلت لا والله أريد أفسخ العقد ولم تدفع له ريالا واحدا، من حقك أن تفسخ؟ نقول لا، عقد لازم، تلزمك الأرض 10 سنوات وتلزمك الأجرة، ما ناسبتك تذهب وتتفاهم معه، إن رضي فأقالك أقال الله عثرته، وإن لم يرضى فإن العقد لازم. واضح؟ طيب، إذا تلفت أي أخذ بيعات بالتجديد يعني مؤجلة، وشرط راعيها إذا كان أعطيتني إياها بوقتها يزيد عليك 10 ألاف. أحسنت. يسأل الشيخ عن مسألة، يقول واحد اشترى قطعة أرض مثلا ب100,000 ريال تسددها خلال سنة، إذا تأخرت عن سنة تزود في 18,000 إضافية، ايش رأيكم؟ لا يجوز هذا بالاتفاق، لأن هذا من الربا. أي زيادة الدين إذا ثبت في الذمة فزدت فيه، لو وقع وبصم بأصابع العشرة، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة ولا الإجماع. إذا شرط تعطيني في وقته، إن أعطيتني وقتي 100,000، نعم هذا عين، هذا عين الربا، ربا، هذا من ربا الجاهلية، لا يجوز. أي تأخر، خذوها قاعدة، أي تأخر، عفوا، أي زيادة في دين ثبت في الذمة مقابل التأخر فهو من الربا. أي زيادة، قالك والله الإيجار تدفعه خلال يومين، إذا تأخرت يتغير لنا حسبة أخرى. نقول شوف، إذا جيت تشتري بضاعة بالتقسيط، قالك تريد تقسطها على 2 سنين ولا على 4 سنوات؟ إن كانت على 2 سنين راح تطلع عليك إجمالي 100,000، إن كان على 4 سنوات راح تطلع 120,000. لسه في مرحلة التفاهم هذا، ثم دخلت على واحد من هذين الخيارين، هذا جائز. وإذا دخلت في واحد، إذا دخلت في الخيار أبو 2 سنين ثم تأخرت عن 2 سنين، ما يجوز أنه ينقلك إلى خيار أبو 4 سنوات، خلاص دخلنا على شيء ما يزيد الدين ريالا واحدا بسبب التأخر في السداد، وإلا يكون من الربا. لكن كونه يخيرك في البداية ما في بأس، أما إذا دخلتم فلا يزيد الدين ريالا واحدا. واضح؟ طيب، بالنسبة لضمان العين المؤجرة إذا تلفت، إنسان استأجر سيارة وحطها عند البيت في مكان ليس فيه تعدي عليها ولا تفريط، بل جرت العادة بوضع السيارة فيه، ثم جاء سيل وشال السيارات وخلاها في آخر الوادي، تلفت السيارة أو ضاعت، هل يتحمل المستأجر ضمان السيارة؟ نقول لا، ضمان السيارة على مالكها وهو المؤجر، إلا إذا تعدى أو فرط. إذا تعدى صار واحد يفحط في السيارة صدمت يتحمل، كذلك إذا فرط تارك السيارة مفتوحة وعليها المفاتيح وسرقت يتحمل لأنه تعدى أو فرط. هذا بالنسبة للمؤجر والمستأجر.